في الآية التي معنا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي آية النساء: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وفي يونس قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وهنا كما يقول علماء التجويد: وقف تام على قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، ثم الاستئناف: إن العزة لله جميعا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ما يكرهه وما يؤذيه من الكافرين يتكلمون بهذا الكلام السيء البذيء في حق الله وفي حق رسوله، فنهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحزن بسبب ما يسمع من أقوالهم، فقال: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وهكذا أكد ربنا سبحانه وتعالى على إن العزة لله جميعا في هذه الثلاثة المواضع: إن العزة لله جميعا. فالله سبحانه وتعالى هو العزيز، والعزة كلها له، فلا عزيز إلا من أعزه الله، ومن طلب العزة من غير الله أذله الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فإذا كانت العزة لله فلتطلب من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس في دنياهم في بيعهم وشرائهم يفضلون التعامل مع التاجر الكبير بلا واسطة لفرق السعر بينه وبين غيره، فنحن المسلمين ونحن نتاجر مع الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى مباشرة بلا وسائط، فيجب أن نعتقد أن العزة لله جميعا، وأن نطلب العزة منه سبحانه وتعالى وحده. فإننا كما قال عمر رضي الله عنه: قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لما قرر أن العزة لله جميعا أرشد عباده المؤمنين إلى الطرق التي توصلهم إلى العزة، فقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن أسباب عزة الإنسان ورفعة شأنه وعلو قدره ومكانته عند الناس الكلمة الطيبة والعمل الصالح. الكلمة الطيبة والعمل الصالح من أعظم أسباب تحصيل العزة كما أرشد الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الكلمة الطيبة قراءة القرآن الكريم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وإصلاح ذات البين. كل هذا يدخل في الكلمة الطيبة. إليه يصعد الكلم الطيب، قراءة القرآن الكريم، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، إصلاح ذات البين، كل ذلك من الكلم الطيب الذي يرفع الله صاحبه ويعزه في الدنيا وفي الآخرة. والعمل الصالح يشمل كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأعمال كالصلاة والصيام والجهاد والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والعطف على اليتيم وقضاء حالة الأرملة والمسكين ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى. فبالكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفع الله قدرك ويعز شأنك ويجعل لك المكانة والمحبة في قلوب العباد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. فإذا اجتهدت في ذكر الله عز وجل والأعمال الصالحة التي شرعها ورضيها، رفع الله قدرك وأعلى شأنك وأعزك وجعل لك المحبة في قلوب العباد، فلا يزالون يذكرونك بالخير في حضورك وغيابك، في سفرك وحضرك، حتى بعد موتك لا تنكف ألسنتهم عن الثناء عليك وذكرك بأحسن ما كنت عليه. وهذا والله هو العز، وهذا هو الشرف. ومن أسباب العزة الصبر على الظلم، أن يصبر الإنسان على ظلم الظالم. قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ومن أسباب العزة العفو عمن ظلمك، العفو عمن ظلمك. من أسباب العزة الصبر على الظلم، ومن أسباب العزة العفو عمن ظلمك. إن الله سبحانه وتعالى عفو، يحب العفو، كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله سبحانه وتعالى عفو، يحب العافين عن الناس، وقد رغب عباده المؤمنين في العفو، وجعل عفوهم عن الناس سبب عفوه سبحانه وتعالى عنهم. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكلنا يعلم من أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه لما خاض مصطح في عرض عائشة رضي الله عنها، وكان قريبا لأبي بكر فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره، فلما لم يراعي حرمة القرابة وحرمة الإحسان ونزلت البراءة من السماء: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، غضب أبو بكر على مصطح وقال: والله لا أنفق عليه شيئا بعد اليوم. فلم يترك الله أبا بكر لنفسه وندبه إلى العفو، فنزلت الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما هو أن سمعها حتى قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي والله لا أقطع عن مصلح شيئا بعد اليوم. وقال سبحانه وتعالى في الترغيب في العفو عن الناس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. والعفو عن الناس والعفو عن الظالمين من أسباب العزة ورفعة القدر وعلو الشأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة قط ما نقص مال من صدقة قط فتصدقوا وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا فاعفوا يزيدكم الله عزا فاعفوا يزيدكم الله عزا. فمن أسباب العزة الكلم الطيب والعمل الصالح والصبر على الظلم والعفو عن الظالم. ومن أسباب العزة الاستغناء عن الناس الاستغناء عن الناس. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فمن أسباب عزة الإنسان وشرفه وعلو قدره وعظيم مكانته عند الناس أن يستغني عما في أيديهم ولا يسألهم أموالهم. ولذلك قال بعضهم استغن عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. استغن عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. ودخل قوم البصرة أو دخل رجل البصرة فسأل من سيد هذا البلد قالوا الحسن البصري. قال بما سادهم قالوا استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه. فكلما استغنيت عن الناس أغناك الله ورفع شأنك وأعلى قدرك وأعز جاهك وجعل لك المكانة والمحبة في قلوب الناس. ولن تزال عزيزا على الناس ما تركت سؤالهم أموالهم فإذا سألتهم أموالهم سقطت من نظرهم وملوا حديثك وأعرضوا عنك. ومن أسباب العزة كثرة السجود لله سبحانه وتعالى كثرة السجود لله عز وجل. فإن كمال عزة الإنسان في كمال ذله لله وكمال غناه في كمال افتقاره إلى الله عز وجل. إن كمال غنى الإنسان في كمال افتقاره إلى الله. كلما أيقنت حق اليقين أنك فقير إلى الله كلما كنت غنيا. وكلما أذللت نفسك لله وأهنتها لله عز وجل كلما كنت عزيزا. ومن علامات إذلال العبد نفسه لله السجود. وهل رأيت ذلا بعد هذا الذل؟ أن تضع أنفك في التراب لله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان في السجود كمال الذل كان فيه أيضا كمال العز، كمال عزك في كمال ذلك لله سبحانه وتعالى. كلما تذللت لله وخضعت له وافتقرت إليه وانكسرت بين يديه وانطرحت بين يديه ذليلا فقيرا ضعيفا عاجزا، كلما أعزك الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقام صلى الله عليه وسلم يوما ذات ليلة للصلاة، فأتاه خادمه بالماء ليتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة من الليل، قال لخادمه: سلني ما تريد. فقال الخادم: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ومن أسباب العزة إسلام الوجه لله والإيمان به سبحانه وتعالى. من أسباب العزة إسلام الوجه لله والإيمان به سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعتزاز وافتخار بأنك مسلم، إنني من المسلمين. نريد من المسلمين في هذه الأيام أن يتمسكوا بدينهم وأن يعتزوا به وأن يظهروه وأن يدعوا إليه. اعتز بأنك مسلم، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده وجعله من تمام نعمته عليهم. اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن دائما بحاجة إلى أن نستمسك بديننا ونعض عليه بالنواجذ، بل ونفتخر به ونعتز ونقول كما قال الله تعالى: إنني من المسلمين، إنني بكل فخر واعتزاز من المسلمين. فمن أحسن دينا مني؟ إنني من المسلمين. فمن أحسن دينا مني؟ اعتز بدينك أيها المسلم، واعلم أن تمسكك بدينك من أسباب عزتك، وكن مؤمنا حقا يعزك الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن يجب أن نعلم من هم المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعلني الله وإياكم وسائر المؤمنين من أهل الفردوس الأعلى من غير سابقة حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، تلك هي الأسباب المشروعة التي تبلغ الإنسان العزة. تلك هي الأسباب المشروعة التي تبلغ الإنسان العزة. وكل شيء له أسباب، منها المشروع ومنها الممنوع. الرزق له أسباب، منها المشروع، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومنها الممنوع كالسرقة والنهب والاختلاس وأكل أموال الناس بالباطل إلى آخره. الشفاء جعل الله أسبابا، منها المشروع ومنها الممنوع. المشروع التداوي، تداوي يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل دواء. الممنوع أن تأتي الكهنة والعرافين والمشعوذين والدجالين. كذلك العزة غاية يتطلع الناس كلهم إليها، لها أسباب، من المشروع ومن الممنوع. أما أسباب العزة المشروعة فهي التي ذكرناها، وأما الأسباب الممنوعة قال الله تبارك وتعالى فيها: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فبين الله سبحانه وتعالى في أول الآية أن العزة له وحده، فلتطلب منه عز وجل بالأسباب التي شرعها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي آخر الآية أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى الأسباب الممنوعة التي يتخذها بعض الناس يريدون تحقيق العزة بها، وهي أسباب المكر والحيلة والخديعة والإيذاء، إيذاء الناس والاعتداء عليهم بالمكر والحيلة والخداع. قال: والذين يمكرون السيئات ليصلوا العزة لهم عذاب شديد في الآخرة ومكرهم في الدنيا بائر خاسر، لا يوصلهم إلى هدف ولا يحقق لهم غاية. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا أسلوب تهكم وسخرية، ذق إنك أنت العزيز الكريم في زعمك وظنك، هكذا كنت في الدنيا. فلا يجوز للإنسان أن يسلك للوصول إلى ما يريده من العزة والرفعة والعلو والغلبة، لا يجوز أن يسلك طريق الحيلة والمكر والخداع. فإن الله تبارك وتعالى قال عن قوم: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار،